سبتني لحالي في ليل مالوش آخر فايتني لحالي في ليل مالوش آخر ده اللي تعهدنا عليه إن كان عزل بعدي وصاك على بعدي فايت خيالك ليه فايت خيالك كان عزل بعدي وصاك على بعدي فايت خيالك ليه ليه فايت خيالك ليه خد الخيال ويا خليني انسى هواك وانسى دموع صفي المنظومة عالخدين فيها أمل رؤياك خد الخيال ويا خليني أنسى هواك وأنسى دموع صفي المنظومة عالخدين فيها أمل رؤياك ياللي انت فوت الخيال انا وحشني الجمال ياللي انت فوت الخيال انا وحشني الجمال هعمل بطيفك ايه ايه ان كان عزل بعدي وصاك على بعدي فايت خيالك ليه ليه فايت خيالك ليه فايتني ليه حياتي في ليل مالوش آخر ده اللي تعهدنا عليه إن كان عزل بعدي وصاك على بعدي فايت خيالك ليه ليه فايت خيالك الخيال بيعود نور الأمل موجود والقلب يتمنى يفرح ويتهنى والشوق مالوش حدود ياللي انت فوت الخيال هلا وحشني الجمال ياللي انت فوت الخيال هلا وحشني الجمال هعمل بطيفك ايه ايه ان كان عزل بعدي وصاك على بعدي فايت خيالك ليه ليه فايت خيالك ليه فايتني ليه حياتي في ليل مالوش آخر ده اللي تعهدنا عليه إن كان عزل بعدي وصاك على بعدي فايت خيالك ليه ليه فايت خيالك ليه